أم رب حبيب يسوع المسيح وست العذراء من النور تكون معاك في كل حين. لو حتى شمس حياتها غابت لكننا بالدفع حاسين، مهما كبرنا وشعرنا شابت فاكرين حبك مش ناسين. لو حتى شمس حياتها غابت لكننا بالدفع حاسين، مهما كبرنا وشعرنا شابت فاكرين حبك مش ناسين. مش ناسين حبك يا فخوري يلي ضباع الصحراء بترحم، قبض وراي الكل ولادك ما انت ابن الفخار الاعظم. ناقش حبه فينا ثابت لو حتى شمس حياتك غابت، ناقش حبه فينا ثابت لو حتى شمس حياتك كبرنا وشعرنا شابت فاكرين حبك مش ناسين. لو حتى شمس حياتها غابت لكننا بالدفع حاسين، مهما كبرنا وشعرنا شابت فاكرين حبك مش ناسين. مش ناسين حبك يا فخوري يلي ضباع الصحراء بترحم، قبض وراي الكل ولادك ما انت ابن الفخار الاعظم. ناقش حبه فينا ثابت لو حتى شمس حياتك غابت، ناقش حبه فينا ثابت لو حتى شمس حياتك غابت. يدفف عز البرد وبدور حبك مش هتموت، لو مغروسة في قلب الأرض وصل فرالي مش ناسين. مش ناسين حبك يا فخوري يلي ضباع الصحراء بترحم، قبض وراي الكل ولادك ما انت ابن الفخار الأعظم. ناقش حبه فينا ثابت لو حتى شمس حياتك غابت، ناقش حبه فينا ثابت لو حتى شمس حياتك غابت. يدفف عز البرد وبدور حبك مش هتموت، لو مغروسة في قلب الأرض وصل فرال الملكوت. حضن يدفف عز البرد وبدور حبك مش هتموت، لو مغروسة في قلب الأرض وصل فرال الملكوت. شجر الحب في قلبك نابت لو حتى شمس حياتك غابت. عشت بروح انجيل مفتوح للسما مجادك، بتداوي جروح للخير بتروح يا سفينة نور وتدفى جهادك، ولا عمر قلوعك شمس حياتك غالي.